بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول حكم الغناء، وقد تم استعراض أدلة القائلين بكون الغناء محرما في نفسه، سواء من الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، أم من السنة المباركة، أم من الإجماع. وقد اتضح بعد استعراض الأدلة المذكورة أن الإجماع إن لم يكن مدركيا فلا أقل من كونه محتمل المدركية، وأن الآية وأن النصوص القرآنية لا تصلح للدلالة على المدعى، كما أن النصوص المعصومية بينما هي مناقشة سندان ومناقشة دلالة، وما تم منها من حيث السند والدلالة فإن أقصى ما يستفاد منه هو الإشارة إلى حرمة حصة من حصص الغناء، ولا دلالة له على حرمة طبيعي الغناء كما لا يخفى. استعرضنا بعد ذلك ما يمكن الاستناد فيه إلى القول بحلية الغناء في نفسه، فذكرنا طبقا لما جاء في كلمات بعض الأعلام وجوها يمكن الاستناد إليها للبناء على حلية الغناء في نفسه، وقد تم شيء مما ذكر للدلالة على كون الغناء محللا في نفسه. طبقا لهذا الأمر سوف تكون النتيجة أن البناء على حرمة الغناء منوطة بما إذا كان هناك عارض أوجب البناء على الحرمة نتيجة وجود العارض لا مطلقا، وإن أبي عن ذلك ستكون النتيجة أن في المقام ما يصلح للدليلية على حرمة الغناء في نفسه، كما أن في المقام ما يصلح للدليلية على حلية الغناء في نفسه. وفقا لذلك سوف يكون المقام مقام معارضة بين ما دل على حلية الغناء وبين ما دل على حرمة الغناء، فإن أمكن العمد إلى الجمع العرفي فبها، وإلا كانت النتيجة البناء على استقرار المعارضة. استعرضنا في البحث السابق ما يتصور من جمع عرفي وأشرنا إلى عدم صلاحيته للبناء عليه، وفقا لذلك تقرر أن الغناء أن الطائفتين من الأدلة متعارضتان معارضة مستقرة، ومع استقرار المعارضة لا بد من العمد إلى تقديم إحدى الطائفتين على الأخرى، ذلك من خلال الرجوع للمرجحات أو المميزات. قد يلتزم بأن مقتضى المرجح الأول البناء على تقديم الطائفة التي دلت على الحرمة. بيان ذلك: إن المستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة أن أول المرجحات هو الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، وعندما نلتفت بحسب الكبرى الصغرى نجد أن الكتاب العزيز يوافق الطائفة التي دلت على حرمة الغناء في نفسه، فتقدم الطائفة الروائية التي تضمنت تحريم الغناء في نفسه على الطائفة الروائية التي تضمنت حلية الغناء في نفسه، موجب التقديم للطائفة الأولى على الثانية أن الطائفة الأولى موافقة للكتاب والطائفة الثانية مخالفة للكتاب، وقد ثبت عندنا أن ما خالف كتاب ربنا لم نقل زخرف اضرب به عرض الجدار فيثبت المطلوب. قلت أولا لو تمت دلالة الآيات المباركة على حرمة الغناء لكانت الآيات الشريفة طرفا في المعارضة، وبالتالي لا يمكن أن تكون موجبا للترجيح، لأن الآيتين مثلا ستكونان متضمنتين الإشارة إلى حرمة الغناء في نفسه، فتكون موافقة من حيث النتيجة مع النصوص التي تضمنت الحرمة، وبالتالي لا مجال حينئذ لهذا الكلام، ذا أولا. ثانيا، من الذي قال بأن روايات الطائفة الثانية مخالفة للكتاب؟ إن المخالفة التي تقصد في روايات العرض أن تكون المخالفة بنحو التباين، أما لو كانت المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق فعندها لا يبنى على المخالفة، لما تقرر في علم الأصول في بحث العام والخاص من إمكانية تخصيص العموم الكتابي بخبر واحد، فعندها لتكن روايات الطائفة الثانية مخصصة للآية القرآنية التي دلت على حرمة الغناء مطلقا، فبمقتضى نصوص روايات الطائفة الثانية يلتزم بأن الحرمة ما كان مشتملا على مناسبة مجالس اللهو واللعب لا مطلقا كما لا يخفى. طبقا لهذا الأمر سوف تكون الرواية موافقة للكتاب الكريم ولن تكون الرواية مخالفة للكتاب، فلا مجال عندها للترجيح بالمرجح الأول. إذن الترجيح بالكتاب غير متحقق في المقام، أو لا مجال للمصير إليه كما لا يخفى. يعمد بعد ذلك إلى الترجيح بالمرجح الثاني، وهو ما عمد إليه الأستاذ الشيخ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه إرشاد الطالب، وقد عمد الأستاذ قدس سره إلى ترجيح روايات الطائفة الأولى التي تضمنت الحكم بحرمة الغناء في نفسه على روايات الطائفة الثانية التي تضمنت حلية الغناء في نفسه، وذلك لأن روايات الطائفة الأولى مخالفة للعامة وروايات الطائفة الثانية موافقة للعامة، فتقدم الروايات المخالفة على الروايات الموافقة بما دل في مقبولة ابن حنبلة خذوا بما خالف العامة. فإذا هكذا أفاد الأستاذ، لا كلام لنا في حسب بحسب الكبرى، يعني نلتزم بتمامية دلالة المقبولة على أن المخالف للعامة يطرح، الموافق للمخالف للعامة يؤخذ به، والموافق للعامة يطرح في مقام المعارضة. الكلام في الصغرى، هل أن مقامنا يصلح صغرى لهذه الكبرى أم لا؟ الصحيح أن ما أفاده الأستاذ قدس سره في غير محله، لأن علماء العامة مختلفون في حكم الغناء وآراؤهم متضاربة فيه، بل قد تضاربت النقول عن بعض أئمة مذاهبهم، وقد جاء في المغني لابن قدامة أن الحنابلة قد اختلفوا في حكم الغناء، فمنهم من أباحه ما لم يكن معه منكر ولا فيه طعن، وكان الخلال يحمل الكراهة من أحمد على الأفعال المذمومة لا القول نفسه. وذهب عدد من الحنابلة إلى تحريمه، وذهب إلى إباحته سعد بن إبراهيم وكثير من أهل المدينة والعنبري، واختار القاضي أنه مكروه وهو قول الشافعي. إذن هم مختلفون بين القول بحرمته وبين القول بكراهته، فليسوا مجمعين قولا واحدا على القول بالحرمة أو القول بالكراهة كما لا يخفى. في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة عن الغزالي في إحياء العلوم عن الشافعي أنه قال: لا أعلم أحدا من علماء الحجاز كره السماع إلا ما كان منه في الأوصاف، وأن الحنفية قالوا إن التغني المحرم ما كان مشتملا على أوصاف لا تحل وإلا حل، وأن ما نقل عن أبي حنيفة من أنه كان يكره الغناء ويجعل سماعه من الذنوب فهو محمول على القسم المحرم. وأما المالكية فقالوا إن الذي يجوز من الغناء والرجز، والحنابلة أباحوا الغناء في ذاته. إذن لو لاحظنا المالكية لهم كلام: الذي يجوز من الغناء هو الرجز، الحنابلة أباحوا الغناء في ذاته، المالكية لهم كلام، أبو حنيفة له كلام. فأيضا هناك اختلاف وفقا لما جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة بينهم في مسألة الغناء بين القبول والرفض كما لا يخفى. في كتاب الخلاف لشيخنا الطوسي أعلى الله في الخلد مقام لكونه كتاب فقه مقارن، فنقل كلمات العامة، لذلك أستشهد به لاشتماله على نقل كلماتهم. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومكروه، وحكي عن مالك أنه قال ومباح، والأول هو الأظهر. إذن قولان لمالك محكيان عنه: قول بالكراهة وقول بالإباحة ولا كراهة، والأول وهو القول بالكراهة هو الأظهر، لأنه سئل عن الغناء مالك فقال: هو فعل الفساق عندنا. وقال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة في شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة، فقال: لا أقبل شهادتهم. وقال سعيد بن إبراهيم الزهري: هو مباح غير مكروه. وبه قال عبد الله بن الحسن العنبري، قال أبو حامد: ولا أعرف أحدا من المسلمين حرم ذلك ولم يعرف مذهبنا. إذن أيضا كلام الشيخ رضي الله تعالى عنه في كتابه الخلاف يتضمن حكاية اختلاف بين علماء العامة في القول بثبوت الحرمة أو الكراهة أو الإباحة، بل أبناء المذهب الواحد من المذاهب الأربعة مختلفون في القول، بل رئيس المذهب الواحد ربما حكي عنه قولان: قول بالإباحة وقول بالكراهة. أيضا في كتاب الغدير للعلامة الأميني رضي الله تعالى عنه جزء 8 صفحة 72 أن إمام الحنفية قد حرم الغناء وسماعه، وهو مذهب مشايخ أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وعكرمة. وعن مالك أنه نهى عن الغناء وسماعه، وهو مذهب سائر أهل المدينة. يعني تعبيره حرم ونهى أن التحريم واضح، والنهي إنما هو كراهة. وصرح أصحاب الشافعي العارفون بمذهبه بتحريم، وأنكروا على من نسب إليه في الحلية. يعني أيضا الشافعي وقع قوله محط اختلاف بينهم، فأتباعه انقسموا فريقين بين من التزم بأن الشافعي قائل بالحلية، وبين من التزم بأن الشافعي قائل بالحرمة. فكيف كلامنا للأستاذ مد الله قدس الله تربته الطاهرة بعدما حكينا من الأقوال؟ كلامنا للأستاذ: يا شيخنا، فكيف مع هذا الاختلاف يمكن الجزم بتقديم روايات المنع على روايات الحل؟ فالإنصاف لا محيص عن الالتزام بالتساقط، فيكون المرجع بعد ذلك هو الأصل العملي، وقد عرفت منا فيما تقدم مقتضى الأصل. نعم، لو كنا في مقام الإفتاء لا بلغنا الله ذلك، لا احتطنا لزوما في حرمة الغناء في نفسه، بدعوى أن الروايات التي تضمنت حرمة الغناء في نفسه على فرض الدلالة، كلام على فرض تمامية دلالتها، سوف يلتزم بأنها مما لا ريب فيه. والروايات التي تضمنت حلية الغناء في نفسه سوف يلتزم بأنها مما فيه الريب. وقد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة: وخذ المشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ودع الشاذ النادر. فإن المجمع عليه يعني فإن المشهور لا ريب فيه، ودع الشاذ النادر يعني فإن فيه الريب. ولذا قد ذكرنا في بحث تعارض الأدلة بأن هذا من موارد الريب الإضافي وليس الريب الحقيقي كما فصل هناك. ولذا في كل مورد مورد ثبت عندنا أن إحدى الطائفتين تتضمن ريبا والطائفة الثانية لا تتضمن ريبا، فإن نفي الريب عن الطائفة التي لا تتضمن الريب يوجب تقدم الطائفة على الطائفة التي تضمنت الريب. وبالتالي يمكن أن يقال في المقام هكذا: بأن الروايات التي تضمنت حرمة الغناء في نفسه لا تنطوي على ريب بقراء عمل الأصحاب بها، نقلها في مصادرهم الحديثية، تناقلها جيلا بعد جيل، فئة بعد فئة إلى آخر. بينما الروايات التي تضمنت البناء على حلية الغناء الأصحاب إما لم ينقلوها، أعرضوا عنها، أو خصصوها بمورد دون مورد، عملوا بها في الجملة لا بالجملة، بالنتيجة ما كان العمل فيها بصورة كلية عامة واضحة كما هو في تلك. وبالتالي إعطاء قاعدة كلية من خلالها لربما لا ينسجم، فيكون مصداقا من مصاديق ما فيه الريب مقابل ما لا ريب فيه. وبالتالي ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ذاك يستدعي تقدم هذه الطائفة على تلك، فيلتزم حينئذ بالتقديم. ولذا فعلا هذا لو لم يقبل تصل النوبة فعلا إلى الأصل العملي، وقد عرفت أن الأصل العملي يقتضي التأمين عند الشك في حرمة شيء وعدم جواز الاستماع إليه، فالبراءة حاكمة بجواز الاستماع وقاضية بحلية الاستماع إليه كما لا يخفى. إذا تحصل إلى هنا أن الغناء بنفسه وعنوانه ليس حراما، ولو كان لهويا ومطربا بالفعل، وإنما يحرم الغناء متى ما وقع على وجه الباطل يعني حصة، أو كان موجبا للإضلال والانحراف عن موازين الشرع المقدس، لأنه يحتوي على مضامين باطلة وعلى مضامين مضلة، أو جعل وسيلة للانحراف، أو تضمن لحنا مهيجا للشهوة داعيا للانحراف، كان مقترنا بمعصية مثل غناء المرأة للرجال الأجانب وما شابه. وإن أبيت والتزمت باستقرار المعارضة، فالبناء على الحرمة في نفسه بمقتضى ما لا ريب فيه وما فيه الريب متعينة ببيان قد تقدم. هذا تمام الحديث في الفرع الأول. لا طبيعي، أولا الآن لاحظوا، إحنا لما نجي نتحدث عن أمر فرض، عندما نتحدث تعارضت عندنا طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى دلت على أن مبتدأ وقت صلاة الليل هو منتصف الليل، والطائفة الثانية دلت على أن مبتدأ وقت صلاة الليل هو أول الليل. لو أردنا أن دعينا أن قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار مرجح، فهذا يدل على تقدم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية، وبعد ما في دلالة على أن مبتدأ وقت صلاة الليل هو أول الليل أو منتصف الليل، وإنما يدل على أن الوقت الذي يؤتى به وهذا. فعندما يقال بالترجيح يشار إلى أن هناك موافقة ومخالفة، بحيث تكون الطائفة الثانية من النصوص مخالفة للكتاب. أما لو كان نفس الآية القرآنية تتضمن مدلولا في الدعوة ما يكون مورد الترجيح. هذه وصلت الفكرة الأولى. جيبوا أي مثال من موارد الترجيح، جيبوا مثال. الآن لو قلنا بالنسبة إلى التعارض الموجود بين روايات الغروب، روايات تقول بأن الغروب عبارة عن سقوط القرص، وروايات تقول بأن الغروب عبارة عن ذهاب الحمرة. لو جئنا للآية القرآنية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وقلنا بأن المقصود منه لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لما عندنا إشارة في هذه الآية إلى تحديد وقت الغروب؟ صح لم صح، لكن عندنا تحديد لثلاثة أوقات، بالتالي مقتضى التحديد بثلاثة أوقات أن يكون هو وقت الغروب، هكذا يقولون فتكون موجبا للترجيح. طبعا على القبول بالدلالة، مع أنه ما تضمنت غروب وإنما تلحظ بهكذا، يعني الموافقة ليست بهذا النحو الذي تفيدون. أما إذا كانت الموافقة بنحو الدلالة المطابقية فحينئذ سوف تكون دليلا أساسا على المدعى، وإنما أقرب ما تكون للموافقة بالدلالة الالتزامية أو التضمنية في الحقيقة، فيكون بها الترجيح. أما الدلالة المطابقية راح تكون دليل على أي حال. سؤال ثاني. لا هم هكذا، يعني في روايات العرض حتى تكون الرواية مخالفة للكتاب فترفع اليد عنها، لابد أن تكون النسبة بين الرواية وبين الآية نسبة التباين. أما لو كانت نسبة العموم الخصوص المطلق أمكن حينئذ أن يخصص العموم الكتابي بخبر واحد. طبعا ده بحث طويل جميل جدا، سيد الشهيد الصدري ذات الرغب ارجعوا إليه في بحث تعارض الأدلة، سيد الشهيد الصدر أثار هذا البحث في تحديد المقصود من العامة، هل المقصود فقيه السلطة أم المقصود المجتمع العلمائي أم المقصود العلماء المعاصرون للإمام؟ أم المقصود العلماء الذين في البلد الذي يسكنه الإمام؟ أم المقصود السلطة التشريعية يعني المرجعيات الدينية العليا؟ أم إلى آخر؟ بل وهذا من الغرائب في بعض تعبيرات سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه أنا لم أجد له وجه، ولذلك قلت من الغرائب في بعض تعبيرات سيدنا الخوئي أحيانا الرواية صادرة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، والرأي الذي يوافقها هو قول الشافعي، فيحمل سيدنا رضي الله تعالى عنه الرواية الصادرة من الإمام الصادق على التقية مع كونها موافقة للشافعي، مع أنه بحسب الحق التاريخية لا يتصور كون واسع بين ولادة الشافعي وبين شهادة الإمام الصادق عليه السلام، فكيف يتصور أحد أن يتقي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من الشافعي؟ ولذا لسيدنا المفدى دامت أيام بركات تحقيق ما وجدت أحدا سبقه إليه في بحث تعارض الأدلة وفي اختلاف الحديث عندما تحدث عن التقية، له كلام أساسا في حمل الروايات في مورد التعارض على التقية من عدمه، وهل يعتبر في ذلك وجود نكتة عقلائية حتى تحمل الرواية أو لا تحمل، أيضا هل لا بد من وجود الداعي العقلائي أو النكتة العقلائية من عدم إلى آخره، بحث أنيق رشيق كعادته ما سبق فيه. أسأل الله عز وجل أن يطيل في بقاء ألا يحب. إلى هنا في تعارض الأدلة وفي اختلاف الحديث. الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني، وحين يقع أقول لك المخطوط أنا عندي مخطوط الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني. أفاد المصنف الثاني قال بأن الغناء يحرم ولو في الرثاء والدعاء وقراءة القرآن ونحو ذلك، حتى لو لم يكن منضما أو مشتملا على محرم آخر. بكلمة يريد أن يؤكد أن الغناء محرم في نفسه، متى من طبق مفهوم الغناء خارجا فقد تحققت أو ثبتت الحرمة، سواء كان هذا المفهوم ثابتا على قراءة القرآن أم كان المفهوم ثابتا على قراءة الدعاء أم كان المفهوم ثابتا على قراءة التعزية والرثاء للمولى أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا أما تعميم الكلام لغير الباطل، تعميم الغناء عفوا لغير الكلام الباطل ليكون شاملا لما ذكر مما لا تكون مادته مادة باطلة، فعلى أساس أن حقيقة الغناء إنما هي بالكيفية، مفهوم الغناء متقوم بالكيفية وليس مفهوم الغناء متقوما بالمادة، وبكلمة يريد أن يقرر بأن المادة لا مدخلية لها في حقيقة الغناء، تمام المدخلية تمام الأثر تمام الغرض إنما هو للكيفية والطريقة والإسلوب، أما المادة فلا. طيب طبعا هذا الكلام يحتاج إلى تحقيق حقيقة الغناء، ولذا ذكرنا في البحث السابق كان الحري بشيخنا أطال الله في عمره أن يبتدئ بتنقيح حقيقة الغناء من حيث المفهوم وتحقيقها، ثم بعد ذلك يعمد إلى ماذا؟ يعمد إلى بيان الفروع المترتبة على أي حال. أكد أن المعيار على الكيفية وليس على المادة، قال لو أن شخصا من بعيد سمع كيفية الغناء فإنه يقرر بأن هذا غناء ما دام مناسبا لمجالس اللهو واللعب، ويحكم بكونه غناء حتى لو لم يميز مادته، وبعبارة ثانية، هل أن تطبيق عنوان الغناء على الغناء يتوقف على إحراز مادته؟ فإن كانت مادته مناسبة لمجالس اللهو واللعب مع كيفيته حكمنا بكونه غناء، أما إذا كانت مادته لا تناسب مادة أهل اللهو واللعب وإن كان بكيفية أهل اللهو واللعب فإننا لا نحكم بكونه غناء. يقول لا، يقول بأن العرف يقرر انطباق عنوان الغناء بمجرد أن يستمع إلى الكيفية، متى ما استمع للكيفية فوجدها مناسبة لمجالس أهل اللهو واللعب حكم حينئذ بأنها غناء حتى لو لم يميز المادة. الكلام الآن ما هو الدليل على ذلك؟ قال دليلنا على ذلك صحيحة عبد الأعلى التي تقدمت، وهي الواردة في الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، حديث 15 صفحة 307. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عليكم السلام عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى. تعبير المصنف عنها بالصحيحة كما نبهنا على ذلك في البحث السابق على خلاف الصناعة، فإن السند قد اشتمل على ابن فضال، وقد عرفت منا أنه ليس عدلا. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال جئناكم جئناكم، حيونا حيونا نحييكم، وقال كذبوا، إن الله عز وجل يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ثم قال ويل لفلان مما يصف، رجل لم يحضر المجلس. المصنف يقول بأن هذه الرواية تامة الدلالة على أن المعيار على الكيفية لا على المادة. يقول فإن السائل عرض على الإمام مادة لا تناسب مجالس اللهو واللعب، حي جئناكم جئناكم، حيونا حيونا نحييكم، لا تتضمن أمرا يثير أو يهيج أو يؤدي إلى الانحراف أو يعمد إلى الإضلال عن الموازين الشرعية وما شابه، كلمات عبثية قد لا تكون منطوية على مضامين أو على معاني. مع ذلك نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حكم حكما باتا، كذب صدور هذا الترخيص. طبيعي أن التكذيب إنما هو بلحاظ كيفية وليس التكذيب بلحاظ المادة، لأن المادة المذكورة غير مشتملة على ما يشين أو غير متضمنة على ما يتنافى، وعلى هذا التكذيب ناظر للكيفية وليس ناظرا للمادة، فيثبت أن تمام المعيار على الكيفية وليس تمام المعيار على المادة. إنصافا وإن كان ما ذكر وجيه، لكن التأمل في الرواية يبدو لي أنها ليست بصدد هذا الأمر، يعني ليست الرواية بصدد بيان ما هو المحرم من الغناء، وإنما هي بصدد بيان أصل الجعل والتشريع. هل أن الغناء سائغ في نفسه أم أن الغناء محرم؟ فجاء يعرض على الإمام ذكر جئناكم جئناكم، حيونا حيونا نحييكم، إنما هو على ما يبدو مثال ومصداق، فأقرب ما يكون إلى القضية الخارجية. بل الذي تميل له النفس أن هذه من الروايات الفتوائية أساسا مثل الاستفتاء، وليس في مقام بيان قاعدة كلية حتى يمكن الاستناد إليها. النتيجة أن الجزم بها إنصافا بحاجة إلى تأمل، لكن لو قيل بتمامية دلالتها على المدعى ولو في الجملة ما كان في ذلك ضير. في المقابل إذن طبقا لما تقدم يتضح أن الغناء محرم في نفسه، هو تكرار تقريبا للبحث السابق. في المقابل قد يقال بأن الغناء يختص ليس بما كان مناسبا لمجالس اللهو واللعب، وإنما الغناء المحرم هو الغناء الذي يكون مشتملا على المادة الباطلة، فما لم يكن الغناء متضمنا للمادة الباطلة لا يبنى على حرمته. استنادا لصحيحة زيد الشحام المتقدمة والتي وردت في الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 2، صفحة 303، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ومحمد بن خالد جميعا عن النضر بن سويد عن درست عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: واجتنبوا قول الزور. قال: قول الزور الغناء. وقد تقدم التقريب لهذه الرواية على أساس كيف يتصور أن قول الزور الغناء، فإن ذلك مبني على كون الغناء من مقولة كلام، لا أن يكون الغناء من مقولة الصوت ببيان مضى فلا أعيد. أيضا ما ورد في غير واحدة من الروايات من تفسير لهو الحديث بأنه الغناء، وقد أشير إلى ذلك أيضا في بحث سبق. سمعته يقول حديث 7 صفحة 305 من باب 99 من أبواب ما يحرم ما يكتسب به، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مهران بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الغناء مما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فجعل لهو الحديث الغناء. أيضا عندنا رواية رقم 11 في سندها سهل بن زياد، وفي سندها أيضا عدة من أصحابنا عن سهل ضعيفة. سمعت أبا الحسن الرضا الوشع قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام صفحة 306 يسأل عن الغناء فقال: هو قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. إنها أيضا فسرت لهو الحديث بالغناء، وبالتالي يستفاد من ذلك أن للمادة مدخلية في تحقيق مفهوم الغناء، فيبنى على أن الغناء ليس مجرد الكيفية، وإنما الكيفية مع المادة فيثبت المطلوب. هكذا قيل. فإذا سوف يلتزم حينئذ بالدلالة باعتبار الكيفية في الغناء وباعتبار المادة فيه أيضا. هنا طبعا قد يستشكل بإشكالات يأتي عليها الكلام، والحمد لله.